بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب في اللقطة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. قال باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وكذلك ذكر عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد إداؤها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعل قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شات رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهين. قلت للأوزعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حكم اللقطة كما بينا، من التقط لقطة فأنه لا يستنفع ولا يستمتع بها إلا بعد تعريفها لحول كامل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الملتقط للقطة لابد من تعريفها ويقوم بتعريفها حولا كاملا، ثم يستمتع بها بعد ذلك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى ظهر صاحبها ردت إلي، ومتى ظهر صاحبها ردت إلي. يبقى الملتقط حينتفع بها ويستمتع بها بعد عام من تعريفها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلو يستمتع يستنفقها، ولكن متى ظهر صاحبها ردت إليه هذه اللقطة. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لقطة الحرم يبقى على ذلك لا يلتقطها إلا معرف، يبقى يعرفها فقط، ولكن هذه اللقطة لا يستمتع بها، لا يستمتع بها حتى لو عرفها حولا كاملا أو أكثر من حول، يبقى على ذلك ليس له أن يستمتع بها، هذا خاص بالحرم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. يبقى بيلتقط هذه اللقطة لأجل أن يعرف هذه اللقطة للناس فقط، يبقى التعريف إظهارها يبقى حتى ينادى على الناس بهذه اللقطة، لكن ليس له حق الاستمتاع بها مهما مضى من سنوات وهو قد التقط هذه اللقطة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلتقط لقطتها إلا المعرف. يبقى من لحظة اللي هو بيلتقط في هذه اللقطة يبقى من أجل التعريف فقط، من أجل التعريف فقط. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد. يبقى لا تملك أو لا يستمتع بها بعد حول كامل. يبقى الأولى أن يترك هذه اللقطة في مكانها في الحرم، قلنا حتى إن بحث عنها صاحبها قد يعثر فيها، ولكن طبعا مع خراب الذمم يبقى يقوم برفعها ويعرفها للناس، يعرفها للناس فقط، لكن ليس له حق الاستمتاع بها. وإذا مسكها في يده كانت أمانة وديعة، لا يحل له أن يستمتع بها أو أن يستنفقها. قال ولا تحل قطتها إلا لمنشد ولا يقتل خلاها. فقال عباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. كذلك أيضا هذه الرواية الأخيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله أثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل أحد كان قبلي وإنها حلت لي ساعة من النهار وإنها لا تحل لأحد بعدي. بين هذه المسألة أن حتى لا يترخص إنسان ويقول أنها قد أحلها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنها هي بلد حرام، قال لم لا تحل لأحد كان قبلي وكذلك وأنها لا تحل أحد بعدي، ولكنها حلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار برهة من الزمن. فقال فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. يبقى التقط هذه اللقطة يبقى أجل التعريف فقط، لأجل ينادي على الناس، لكن ليس له حق الاستمتاع بها. قال وإن قتل له قتيل فهو بقين النظرين، إما أن يفدى إما أن يقيل، إما يأخذ الفدية وإما أن يطلب القواد يطلب القصاص. فقال العباس إلى الإذخر فإن نجعله قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شات الرجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، يعني ما مش حافظ الكلام دهوت، وبالتالي أراد أن يقيد ذلك بهذا العلم بالكتابة، دايما تقييد العلم بالكتابة، ودي من الأمور الهامة. لولا تقييد العلم يعني ما استطعنا أن نصل إلى هذه الأحاديث التي جمعها الإمام البخاري رحمه الله. يبقى كل ذلك بتقييد العلم، كل ذلك كان بتقييد العلم. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه بيّن أنه لم يكثر أحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب ولا أكتب، تقييد العلم دائما وتقييد هذه الكتابة. فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهين. قلت للأوزاعي ما قول اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن بتمر على الإنسان كده نص من النصوص سواء كان من الكتاب أو من السنة أو حكمة بليغة لأحد العلماء، وبالتالي على ذلك يبقى يقيد ذلك في كراس الله. يبقى الواحد يبقى له كراس كده ويقيد، يبقى في آية تأثر بها الإنسان، في رواية تأثر بها الإنسان، يبقى يكتب هذا، نقول فيه قول من أقوال العلماء والحكماء تأثر به الإنسان، يبقى يقيد ذلك، لا يعتمد على ذاكرته، لأن الإنسان عرضة دائما للنسيان، عرضة للنسيان. فقلت أوزعي ما قول اكتبه لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دائما كده تقييد العلم، وفي منافع كبيرة جدا للإنسان، قلنا لأن الإنسان عرضة دائما للنسيان، عرضة للنسيان، لكن لما يسترجع ذلك أو يستذكر ذلك وينظر مرة ثانية إلى كتاباته يبقى يستجمع هذا الأمر، بيستجمع ذلك الأمر. ونقول الأمر ده بيكون يعني دايما في ذاكرة الإنسان. ثم ذكر الباب التالي، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. قال لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. فذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلونا أحد ماشية امرئ بغير إذن أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تغزو لهم دروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يبقى لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، حتى تكون عن طيب نفس، حتى تكون عن طيب نفس. فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ما شات امرئ بغير إذنه. ثم مثل لذلك: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تغزو لهم دروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ما شات أحد إلا بإذنه. يبقى نقول لحيب أداء نوع من أنواع الاعتداء، لو أتى إلى ما شئت إنسان ثم حلب ذلك وشرب، يبقى على ذلك هذا نوع من أنواع الاعتداء. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا يحلبن أحد ما شئت امرئ بغير إذنه. دائما يعني هذا الأمر بيكون عن طيب نفس، يبقى لابد أن يكون عن طيب نفس، لا يأخذ الإنسان من مال غيره إلا بطيب نفس. طبعا اللبن ده بيقوم، اللبن ده عبارة عن مال بيقوم، وبالتالي على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، وقال: لا يحلبن أحد ما شهد أمرين بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ يبقى زي ما الإنسان كده محبش حد بيدخل غصبا إلى بيته ويكسر الخزانة التي فيها الطعام ويقوم بترحيل هذا الطعام أو نقل ذلك الطعام، يحب أحدكم ذلك؟ فإنما تغزو لهم دروع مواشيهم، مواشيهم أطعمتهم. يبقى إنما الدروع دي هي عبارة عن خزانة، خزانة بتغزو فيها اللبن، يبقى على ذلك ما تحتاج إليه بيقوموا بحلب هذه المشية. يبقى قال ده زي بالضبط كده مخزن وضع فيه الإنسان الطعام، أحب أحدكم أن تكسر هذه الخزانة ثم ينتقل الطعام؟ يبقى لا يحب أحد منا ذلك. فكذلك أيضا قال أن الدروع بتحمل ذلك اللبن، قال: فإنما تغزو لهم دروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ما شاءت أحد إلا بإذنه. أي لابد أن تكون عن طيب نفس. ودائما نحن بننتبه إلى الأمثال، الأمثال الواردة في الكتاب أو في السنة، قلنا دي من أجل توصيل مفاهيم أو تثبيت معاني داخل النفس، وقلنا ده من الأمور الهامة جدا، لأن المفاهيم هي التي ينطلق من خلال الإنسان إلى العمل. دائما الإنسان يتحرك من خلال المفاهيم التي يتبناها، فلذلك لابد نحن من تصحيح المفاهيم، وكثيرا ما نؤكد على هذا المعنى، كثيرا ما نؤكد على هذا المعنى. وضرب لنا المثل، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ضرب مثلا فاستمعوا له. دايما تنصت كده الى الامثال: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. دايما بيأكد على هذا المعنى. هي ترى لماذا ضرب الله عز وجل لنا ذلك المثل، الذي سواء الذي ورد في كتاب الله سبحانه او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لازم أنا أقف كده مليا وننظر ونتدبر ونتأمل في المثل، قلنا حتى يعني ننتبه إلى المفهوم الذي يسوق ذلك المثل. يبقى مفاهيم، قلنا مفهوم بيتأكد داخل الإنسان، مفهوم إحنا بنصححه. يبقى كذلك أيضا في مسألة القياس بنقيس بأقرب يعني شبيه لهذه المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ما شاءت امرئ بغير إذنه. وضرب لهم المثل يعني: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ يبقى ما حدش يريد ذلك الأمر، يبقى المشروبة اللي هي الدار مثل أو الغرفة، فتكسر خزانته، يبقى دخل في أو هذا المخزن يعني، ودخل خزانة وكسر ذلك الأمر وقام بنقل الطعام. فقال كذلك: فإنما تغزو لهم دروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ما شاءت أحد إلا بإذنه. ثم ذكر باب التالي: باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. ده أيضا يعني الإمام بخاري رحمه الله بيرد على من قال أنها لا ترد بعد سنة، قال أنها لا ترد بعد سنة، فده في الرد من الإمام بخاري رحمه الله، بل هي ترد، هي ما زالت ملكا لصاحبها. ولكن كل ما في المسألة أن الملتقط أباح له الشارع أن يستمتع بها، أباح له الشارع أن يستمتع بها، فإن هلكت في يد ذلك الملتقط يبقى أكلاء أو طعماء، يبقى يأتي بالبديل لها، يأتي بالبديل. فلذلك قال إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة، يبقى بعد سنة من تعريفها يبقى الملتقط بينتفع بها ويستنفع بها ويستنفقها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى لما جاء صاحبها بعد سنة، هل ترى هتسقط حق ذلك الإنسان في ملكيته لهذا الشيء ولا ما زالت الملكية سارية؟ وكل ما في المسألة أن الملتقط له حق الانتفاع بها، حق يستمتع بها، بدليل كلام الشارع. فقال رد عليه لأنها واجعة عنده. ثم ذكر رواية عن يزيد مولى منبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف وكأها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه. قال فإن جاء ربها فأديها إليه، يبقى ده دليل على بقاء ملك صاحب هذه اللقطة عليها حتى لو استمتع بها من التقطها بهذا الدليل. يبقى الدليل بيعطيه أو أباح له الشارع أن يستمتع بهذه اللقطة طالما قام تعريفها حولا كاملا استمتع بها. طب إن ظهر صاحبها يبقى لم يسقط حقه أو ملكية صاحب هذا الشيء الملتقط. فلذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن اللقطة قال عرفها سنة ثم عرف كأها وعفاصها ثم استنفق بها أي استمتع بها، فإن جاء ربها جاء صاحبها قال فأديها إليه. قال رسول الله فضلت الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال رسول الله فضلت الإبل، فغضب قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه، ثم قال ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها حتى يلقاها ربها. يبقى الشاهد من الكلام من هذه الترجمة قال فإن جاء ربها فأديها إليه، يبقى لو جاء صاحب اللقطة بعد سنة هترد إليه، وأنها بمثابة الوديعة في يد ذلك الملتقط، فهي بمثابة الوديعة في يد الملتقط، غير أنه إن هلكت في يده يبقى على ذلك أعطى بديلا لها، يبقى يغرم البدل. إن هو استنفقها كده شيء بيستهلك استنفقه يبقى استمتع به وهلك في يده، ده من الأشياء التي بيتهلك، فعلى ذلك يبقى هيرد البدل، هيرد البدل. بعض قال لأنها وديعة عنده أي عين الشيء يرد إليه، عين الشيء، أي شيء لو كان قائما، لو لم يكن قائما يبقى يرد البدل، يرد عند ذلك البدل، لأن كلمة وديعة يبقى استودع عندك يعني أي شيء، فيبقى يرد عين ذلك الشيء إليه، يرد ذلك عين ذلك الشيء إليه، يقول لك استودع عندك قلما حتى، يبقى يرد عنده. طب نرد البدل؟ لا، يبقى ترد عين الشيء، طالما عين كده يرد ذلك العين، أنا لا يجوز أن أستمتع بذلك، لكن الشرع أعطاني حق الاستمتاع بها بعد سنة، وأنه قال فإنها وديعة عندك، يبقى كلمة وديعة يبقى لا يقصد بها عدم الاستمتاع وأن تظل عينا قائمة لغاية لما ترد، ولكن إن كان استنفقها وهلكت يبقى على ذلك يرد البدل، يرد البدل، لكن بمثابة الوديعة قلنا كما أن الوديعة لا تضيع على صاحبها مهما غاب، فكذلك هذه أيضا لا تضيع على صاحبها مهما غاب، أي أن الملكية لا تزول عن مالكها الحقيقي، متى ظهر بعد سنة بعد 10 سنوات يبقى هترد إليه هذه اللقطة طالما قام بتعريفها. ثم ذكر باب التالي، باب هل يأخذ اللقطة ولا دعوها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. قلنا دائما الملتقط لا يلتقط اللقطة إلا إن رأى في نفس الأمانة، إلا إن رأى في نفس الأمانة، يعني هو إنسان هيلتقط لقطة بس يعرف من حالي إن هو يلتقط اللقطة هو هيستنفع بها ولا يقوم بتعريفها، هيطالب بها يوم القيامة، يطالب بها، يبقى ده مال ليس له في حق، ليس له في حق إلا إن قام بتعريفه لمدة سنة ثم يستنفق ذلك يستمتع به كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يلتقط اللقطة لأن هتبقى بمثابة أمانة في يده الآن، ماذا يصنع؟ يبقى لو كان يعرف من نفسه الأمانة أو كان يعرف من حاله أنه ضعيف فلا يقوى على ذلك الأمر، يبقى على ذلك يبقى دي هتبقى مظالم، والمظالم لابد فيها من قصاص يوم قيامة، دي حقوق للآخرين، يبقى ده حكم المعتدي المتعدي، حكم المتعدي على حق غيره، يبقى إن رأى في نفس الأمانة قام بالتقاطها، قام بالتقاطها. قال هل يأخذ اللقطة ولا دعاء تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ ذكر رواية عن شعبة عن سلم بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة رحمه الله قال كنت مع سلمان بن ربيع وزيد بن صوحان في غزاة، وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت صوتا فقال ألقه، قلت لا ولكن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، قال فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا، ثم أتيت الرابعة فقال عرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، وإلا استمتع بها. يبقى هل يأخذ اللقطة ولا دعاءها تضيع؟ يبقى رأى في نفسه أنه أمين، ممكن يعرف من نفسه كده أنه هو حيكون هذه الأمانة، وبالتالي هيستنفق هذه اللقطة ويستمتع بها ابتداء كده دون أن يقوم بتعريفها، يبقى حيطالب بها يوم القيامة. هي ليست له حق الانتفاع بها استمتع بها إلا بعد مرور حولا كاملا على تعريفها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الملتقط ده حينتفع بهذه اللقطة، بس متى ينتفع؟ إن قام بتعريفها حولا كاملا. أمسك اللقطة ولا يقوم بتعريفها وبعد حول هل يستمتع بها؟ لا يستمتع بها. يبقى دي عشان يعني نسميها كده لقطة، لقطة لا حق الانتفاع بها، يبقى بعد عام كامل حول كامل يقوم بتعريفها، وإلا أصبحت هي أمانة في يده. يبقى التقط اللقطة دي ولم يقم بتعريفها أصبحت الآن هي أمانة، أمانة لا يحل له أن يستمتع بها حتى بعد مرور سنة، حتى بعد مرور 10 سنوات ليس له حق. يبقى ده مال حاله كحال إنسان استودع عنده مالا ثم ذهب ولم يعد، فمضت 10 سنوات، هل يعني معنى ذلك هيسقط الحق عن صاحبه؟ لا يسقط. هل له حق الاستمتاع؟ لا، هي بمثابة أمانة. يبقى الإنسان لما يلتقط كده أي لقطة ولا قيمة ولم يقم تعريفها أصبحت أمانة لا يجوز أن يستنفقها، لا يجوز أن يستمتع بها. والاستمتاع بها يبقى كما بيّن لنا الشارع بعد حول كامل من تعريفها، يبقى لم يظهر لها صاحب فعند ذلك استمتع بها استنفقها، ولكن متى ظهر صاحبها قام برديها. فإن علم من حال أنه التقط اللقطة حيستنفع بها استمتع بها دون أن يقوم بتعريفها، يبقى لذلك نقول يبتعد، هتصبح دي مظالم، وهذه المظالم لابد أن يكون فيها القصاص يوم القيامة. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله أن يأخذ اللقطة ولا دعوها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. يبقى طالما رأى في نفسه أنه هيحفظ هذه الأمانة يحفظ ذلك المال على صاحبه، يبقى مطلوب هو يحفظ المال ده من الضياع، فعلى ذلك كيف يحفظه؟ يبقى هيلتقطه ويعرفه لحول كامل. قال شعبة رحمه الله عن سلم بن كهيل رحمه الله قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة. سويد بن غفلة وسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان يعني دول من التابعين، من يعني كبار من التابعين، وتابعي مخضرم، يعني يقال عنه تابع مخضرم، أي أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يلقاه، لكن لم يلقاه. يبقى ده نقول عنه مخضرم، يعني يسميه العلماء ان ده مخضرم اللي هو اساسا، بس هو يبقى تابعي في الحاله ده، هي تابعي مخضرم اي انه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقاه، لكنه لم يبقى كان تابع، يبقى كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما ولكن لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي ده كل من نظر بعينيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما ومات عن الإسلام، يبقى ده صحابي، يبقى ده صحابي. يبقى في ناس كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل إليهم الإسلام ولكن لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده نقول عنه تابعي أو مخضرم. منهم ويس القرني، منهم مين؟ ويس القرني. ويس القرني لم يكن صحابيا ولكن كان من خيرة التابعين، وإيه اللي منعه أن يكون صحابيا؟ بره بأمه، ولكن بره بأمه أخره عن الصحبة، بأنه يعني بيضرب به المثل في ذلك. يبقى كان بر بأمه، لكن بره بأمه أخرته عن الصحبة. وبالتالي على ذلك كل صحابي، يعني حتى يعني لا نعرف له اسما، كل صحابي هو أفضل ممن جاء من بعده كائنا من كان. صحابة يعني لا يقدم عليه أحد، أن يعني يقول ده مثلا لا تبعي وليه باع في العلم وكذا وكذا والدعوة دي سبحانه وتعالى، لكن لا يقدم على الصحابي، ولا لأن الصحابي ده سبق بعمل، يعني لا يستطيع ذلك التابعي أن يأتي به. هو رؤية ذلك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، هذا عمل لا يتقدم عليه عمل، لا يتقدم عليه عمل. فكان سويد بن غفلة، سلمان بن ربيعة، زيد بن صحان، أيضا زي أويس القرني، يبقى ده مخضرم من كبار التابعين، يبقى بيسمى تابعي مخضرم. قلنا على أساس أنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرّم أنه كان في عادي وكان مسلما. قال فوجدت صوتا فقال لي ألقيه، قال له ألقيه سيبه. فقلت لا، ولكن إن وجدت صاحبه إلا استمتعت به، فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة. يبقى دي مسألة اللقظة، ممكن بتغيب عن الأكابر، يعني ممكن تغيب عن الأكابر، دول من كبار التابعين ولكن غابت عنهم المسألة. قال فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيت ربيعة فقال عرف عدتها ووكأها ويعاها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. يبقى استمتع بها، يبقى لما يجد الإنسان لقطة هل يقوم برفعها أم لا، حسب حال هذا الإنسان. ما تعلم عن نفسك، ما تعلم عن نفسك. والإنسان طبعا يعني هو أولى الناس بمعرفة نفسه، يعني يعلم ما بها من عيوب وآفات، ويعلم ما بها من سلوكيات يعني فاضلة أو سلوكيات مرفوضة. يبقى على ذلك لا تكن مخادعا ولا مغررا بنفسك، أنت أعلم بحالك. فإن وجد في نفسه أنه يعني أمين على هذا الأمر يلتقط اللقظة حتى لا تضيع، حتى لا تضيع. إن علم من حالي أنه سيقوم باستنفاقها دون أن يقوم بتعريفها، يبقى على ذلك احذر. فهذه مظالم، وهذه مظالم لابد أن يكون فيها القصاص يوم القيامة. لذلك حنجد أن الإمام البخاري رحمه الله الكتاب التالي كتاب اللقظة هيبقى كتاب المظالم. ذكر باب من عرف اللقظة ولم يدفعها إلى السلطان. قال من عرف اللقظة ولم يدفعها إلى السلطان، هل يا ترى إذا التقط الإنسان لقظة هيقوم بدفعها للسلطان ولا يقوم هو بتعريفها؟ قال من عرف اللقظة ولم يدفعها إلى السلطان. ذكر أيضا هذه الرواية عن زيد بن قائد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقظة، قال عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها، وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها، وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. يبقى الرواية مبينة أنه الملتقط لقطة لا يقوم بتسليمها السلطان، ولكن هو يقوم بنشر الخبر وإذاعة ذلك الخبر ويعرفها عاما كاملا حولا كاملا. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد ذلك إلى السلطان، قال من عرف اللقطة ولم يدفع للسلطان. يبقى هل تدفع للسلطان؟ لا، لا تدفع للسلطان، لكن هو يقوم ب يعني بتعريفها، وإن دفع للسلطان فلا حرج طالما لم يكن سلطانا جائرا أو ظالما، ما يكونش السلطان ظالم وبالتالي حيأكل هذه اللقطة. لكن يبقى تدفع للسلطان، يبقى إن أراد أن يتخلص يدفعها إلى السلطان ويقوم بتعريفها، ولكن هو لو قام بتعريفها يبقى ليس حتما لزوم أن يقوم بتسليمها إلى السلطان، لكن هو يقوم بتعريفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا العربي لما سأل عن اللقظة قال عرفها سنة، لم يأمره بدفعها إلى السلطان، وقال أيضا عن ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، لك أو لأخيك من وجدها إن تركها ثم وجدها غيره، أو كانت للذئب إن عثر عليها الذئب. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي بكر عن البراء ابن عازب رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنما فقلت لمن أنت؟ قال رجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم فأمرت فاعتقل شاة من غنمي ثم أمرت أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرت أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصبت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضي فشرب حتى رضي. يبقى في ترجمة سابقة قال لا تحتلب ماشية أحد بغير إذني لا تحتلب ماشية أحد بغير إذني. وفي هذه الرواية أبو بكر رضي الله عنه لما انطلق فإذا أنا براعي غنم يسوق غنما فقلت لمن أنت؟ قال رجل من قريش يعني ذاك الراعي عليها فقط لكن مالك الغنم أساسا هو رجل من قريش. قال فسماه فعرفته فقال أبو قال أبو بكر رضي الله عنه لهذا الراعي هل في غنمك من لبن؟ قال نعم فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم فأمرته. وإن معنى كده أن مالك الغنم أذن لذلك الراعي أن يعطي من طلب اللبن وده معنى الكلام. يبقى لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن يبقى لابد أن يكون عن طيب نفسه لأن ده مال. فكيف أن أبا بكر رضي الله عنه طلب ذلك والراعي والراعي استجاب وأعطاه ذلك اللبن؟ يبقى ده أساسا يبقى يفهم منها أن الراعي مأذون له في ذلك الأمر مأذون له. قال هل أنت حالب لي؟ قال نعم يبقى معنى كده هو مأذون له في حلب اللبن لمن أراد لمن أراد ده من باب الإكرام من باب أيضا الجود والسخاء. يبقى ده مأذون له ده يفهم من هذه الرواية. يبقى لا تحتلب مشاية أحد بغير إذن يبقى ده الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى في المسألة يفهم منها أن أبا بكر رضي الله عنه لما قال لهذا الراعي في غنمك من لبن قال نعم فقال هل أنت حالب لي؟ قال نعم. قال فأمرته فاعتقل شاة من غنمي ثم أمرت أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرت أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى قلنا عشان يعني تتساقط لو كان بها تراب فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله عشان أي شائبة يعني ما تبقاش في اللبن فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضي. يبقى ده معنى الكلام. يبقى هذا غير مخالفة الرواية الأولى ولكن الشاهد منها والمفهوم منها أن الراعي مأذون له من مالك الأشياء أن يحلب لمن طلب. ثم بعد ذلك ينتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي كتاب المظالم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المظالم والغصب. ثم ذكر في المظالم والغصب قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم أي رافعي المقنع والمقمح واحد. وقال مجاهد رحمه الله مهطعين أي مديم النظر ويقال مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء يعني جوفا لا عقول لهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال قد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام. قال كتاب المظالم والغصب. المظالم دي إن أخذ الإنسان حق الغير دي مظلمة أو اعتدى عليه بغير وجه حق يبقى إذا أخذ هذا الشيء بغير وجه حق يبقى دي مظلمة أو أنه اعتدى عليه بغير وجه حق فهذه مظلمة. والغصب طبعا معلوم إن الغصب أخذ حق الغير بغير حق أساسا يبقى ده غصب عصب هذا الشيء. ذكر افتتح بهذه الآية: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار موطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يبقى بينظر كده في ذل وخشوع، في ذل وخشوع، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب، قال: باب قصاص المظالم. قال: باب قصاص المظالم، أي القصاص لهذه المظالم في يوم القيامة. ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدكم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، أدل بمنزله كان في الدنيا. ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: قصاص المظالم. يبقى المظالم دي فيها القصاص، ولذلك من توبة العبد هو رد المظالم. يبقى إن كان في حق من حقوق الآدميين يبقى لابد أن يقوم برد المظالم، لو كانت في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى بيتوب ويستغفر ويندم على الفعل والعزم الأكيد على عدم العود ويصحح بقى اتجاهه ومساره، يبقى يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى. ولو كانت بقى في حق من حقوق يتوب ربه سبحانه وتعالى ولكن ده مظلمة حق من حقوق العباد، يبقى على ذلك منها لابد أن يتحلل، لابد، وإلا كان القصاص، وإلا كان القصاص. يبقى قصاص المظالم يوم القيامة. ولذلك هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار وحبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، يبقى خلصوا من النار عدوا على الصراط، يعني مر كده وعد عن الصراط، لكن في قنطرة بين النار والجنة. قال: فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. قال: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى هذه الترجمة المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.